يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت يا رب أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة القرآن الكريم. وفي هذا الكتاب المعجز الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العالمين، تجد عظمة ما بعدها عظمة، ورحمة ما بعدها رحمة، وتكريم ما بعده تكريم، وذلك بنداء الرحمن على عباده الضعفاء المساكين. فحينما يتدبر الإنسان ويتأمل آيات القرآن، يجد أن الله سبحانه وتعالى نادى على خلقه فقال: يا أيها الناس، ونادى سبحانه وتعالى عليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا، ونادى عليهم سبحانه فقال: يا عبادي. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديهم بأفضل الألفاظ وأعظم الألقاب، فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب الخير لعباده، يقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. هذه النداءات وهذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى إنما تجعلنا نتساءل: لماذا ينادي علينا ربنا؟ ماذا يريد منا؟ لماذا ينادي عليك ربك بيا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، أو يا عبادي؟ ماذا يريد منك؟ إنه يريد منك أن تعبده وتوحده وتتوب إليه. فإنه سبحانه وتعالى في أول نداء في القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا هو موضوع الخطبة: العبادة شروط وأركان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول نداء. لماذا يصدر القرآن نداءات الرحمن لأهل الإيمان بهذا النداء بالذات؟ لأنك ما خلقت إلا لهذه المهمة وهذه الغاية. يقول سبحانه وتعالى في كتابه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يسمى بأسلوب الحصر والقصر، يعني أنت لم تخلق في هذا الكون إلا لعبادة ربك سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى على معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه فقال: يا معاذ يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله؟ أتدري ما حق الله عندك؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. يا معاذ يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي هنيهة ثم قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الله الجنة، وفي رواية أخرى: وحق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، يعني ألا يمسهم عذاب. إننا حينما نسمع ما يقال في هذه الأيام ونرى أحوال الناس في هذه الأيام نصل إلى نتيجة مؤلمة، وهي أن الخطاب الآن الموجه يدندن على الحرية الشخصية للإنسان في العبادة. عبدت ربنا أنت حر، برضو ما عبدتوش أنت حر، ما فيش حد له عندك حاجة، بمزاجك، ومش من حق حد يقول لك اعبد ربنا، لأن اللي بيقول لك مش أحسن منك، وإن العبادة دي لا علاقة لها بالوجود ولا بالحياة. شايف الناس اللي هم مش مسلمين؟ أيوة، الناس دول متقدمين ومتطورين ومنتجين وهم على رؤوس الخلائق. فالإشكالية مش في العبادة، الإشكالية في الدنيا والسعي وراء الدنيا والجري وراء الدنيا. أما الدين هذا أمر لك، تفعل أو لا تفعل فأنت حر. هل هذا الكلام أيها الأحبة الذي يروج له في هذه الأيام، بل والذي تربى عليه كثير من الناس، إنك لما تيجي تكلم واحد عن الصلاة لك: أنا حر أصلي ولا بصلي؟ أنت مالك أنت؟ تكلم زوجتك عن الحجاب: مش مهم الحجاب، أنا بصلي وأصوم وعارف ربنا ومحترمة ومؤدبة، مش مهم الحجاب. تكلم واحد عن بر الوالدين وحق الوالدين عليه يقول لك: ليه؟ ما أنا بقالي 20-30 سنة تعبان معاهم، إيه كفاية كده، خدوا حقهم وزيادة. تيجي تكلم المسلمين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: لما لا تعلم ولدك؟ لما لا تعلم جارك؟ لما لا تأمر بالمعروف؟ لما لا تنهى عن المنكر؟ لك: وأنا مالي، هي شغلتي، شغلة المشايخ، إنما أنا راجل لي شغلي. وتناسى كل هؤلاء حقيقة ينبغي أن نقف عندها، وهي حقيقة أنك عبد، حقيقة أنك عبد، خلقك الله عز وجل لتعبده وحده بالأمر لا شريك له. ولما أراد أن يبين لك عظمة هذا المقام نادى به من هو خير منك. لما نيجي نتكلم ونقول عبودية وإنك عبد لله تبارك وتعالى، ممكن ناس كتير تزعل منك تقول لك: لا، مش أيام إن أنت تقول عبد والكلام ده، لازم تتكلم في هذه القضية بطريقة أخرى. أنا أقول لك الكلام في الموضوع ده ملوش إلا طريقة واحدة: أنت عبد، أنت عبد. ولعظمة هذا الأمر نادى به من هو أعظم منك. هو أنت أعظم ولا محمد بن عبد الله صلى عليه؟ هو أعظم مني وأكرم مني وأعلى مني وأحب إلى الله مني وأعبد لله مني. ولذلك لما أراد الله أن ينادي عليه قال له إيه؟ قال له سبحانه وتعالى في كتابه، قال: سبحان الذي أسرى بمحمد. صح ولا غلط؟ ده غلط، ما قالش كده، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسأل الله أن يرد عنه كيد اليهود فقولوا آمين. أسأل الله أن يحذره فقولوا آمين. أسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات فقولوا آمين. سبحان الذي أسرى بعبده وقال تعالى في كتابه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد في التحيات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مقام من أعلى المقامات التي يتشرف بها الإنسان المؤمن أن تضاف لربك أنك عبد من عباد الرحمن. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يزكي خلقه المؤمنين قال في كتابه وعباد الرحمن، أضافهم الله لذاته لنفسه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن عبد غير الله وأحب غير الله وتقوى بغير الله واستعان بغير الله فهي التعاسة الحقيقية في الدنيا والآخرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار. فكما أن لله عباد كذلك للدنيا عبيد، كما أن لله سبحانه وتعالى قلوب وأفئدة تهوي وتحن إليه كذلك للدنيا قلوب لا تعرف إلا هي ولا تجري إلا عليها ولا ترضى إلا بها. قال النبي تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس عبد المرأة، تعس عبد المرأة الشهوة. ممكن امرأة تجيبه من المحراب وتزله، ممكن يترك باب الله جل جلاله من أجل شهوة دنية هنا أو هناك. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني يا رب إذا دخلت فيه شوكة أو نزلت به مصيبة أو ألمت به حادثة فلا رفعتها عنه ولا جبرته فيها. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. إن قضية التعبد لله عز وجل لا اختيار لك فيها، لا اختيار لك فيها، فالعبادة فرض من الله عليك لأنك ما خلقت في هذا الكون إلا من أجلها. ولذلك تجد هذا النداء في سورة البقرة حينما نادى لم يقل يا عبادي ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا أيها الناس، كل الناس الكبير والصغير، العالم والجاهل، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، القوي والضعيف، الكل كما قال الله عز وجل في سورة مريم في خاتمة سورة مريم قال إن كلها، قول معايا في صدرك كده، حرك الآيات جواك، قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الظالم والمظلوم، الضعيف والمستضعف، الغني والفقير، العالم والجاهل، الكبير والصغير، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لماذا؟ لتحاسب فتسأل. قال تعالى في كتابه الكريم قال القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه انظر معي إلى هاتين الآيتين، ثقل وخفة، ثقل في الميزان وخفة في الميزان. ما الذي يثقل الموازين؟ لتعلم أن العبادة فرض عليك لمصلحة نفسك كما سأبين. ما الذي يثقل الموازين؟ تخيل معي، تخيل معي ميزان له كفتان ولسان، الكفة تسع السماوات والأرض، كيف تثقلها؟ إن وضعت فيها الأموال، إن وضعت فيها السلطان، إن وضعت فيها الأبدان. قال تعالى في كتابه يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع وجمع فأوعى. هذا الذي جمعت لو أنه وضع في الميزان ما كنت من الناجين، لكن ما الذي يثقل ميزانك غدا؟ لتعلم أن الذي ينتفع من العبادة ليس إلا أنت، وما أمرك الله عز وجل بها إلا لمصلحتك أنت. فهو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ناس النهارده اللي يصلي الجمعة في الأرض كلها الجمعة ما شاء الله، هذه المليارات اللي بتصلي الجمعة، لو أنهم جميعا وغيرهم صلوا ما زاد ملك ربي شيئا، ولو أنهم جميعا تركوا ما نقص ملك ربي شيئا، بل هو القادر سبحانه وتعالى على أن يستبدل ويأتي بقوم أفضل منا فيأمرهم فيطيعوه فينصرهم ويمكن لهم. إن هذه العبادة هي التي تثقل ميزانك، مش الدنيا اللي انت عمال تجري وراها، إنما العبادة بها يثقل الميزان. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه، وكان النبي يحب الأراك، يحب السواك، يسوك أسنانه، وكان عبد الله بن مسعود يعلم ذلك، فإذا به ينظر إلى شجرة الأراك ويقول: يا رسول الله آتيك بعود من الأراك، أجيب لك عود تتسوك بي يا رسول الله؟ قال: نعم يا ابن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود رجل نحيف قصير ضعيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما صعد الشجرة كادت الريح أن تقذفه من عليها فتعلق بأغصان الشجرة، فكشفت الريح عن ساقيه، فضحك الصحابة قالوا: هل قدام عبد الله بن مسعود؟ انظروا إليها، إنها رفيعة، إنها نحيفة، إنه انظروا انظروا، وصاروا يضحكون، صاروا يضحكون. فنظر النبي إليهم وقال: قال تضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده لقدم ابن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. هذه ميزان يثقل بقدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل آخر قال: يؤتى بالرجل السليم العظيم فيوضع في الميزان كل بعضه فلا يزن عند الله جناح بعوضة. تحط انت وفلوسك وحسبك ونسبك ومنصبك وجنودك واسلح كله، والدنيا بقبلها وبحرها وانهارها كله، ولا تزن عند الله جناح بعوضة. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمر به رجل شريف أبه وعظمه وركب حصان ما شاء الله عليه، فنظر النبي إلى الصحابة حينما رأى قلوبهم تفتن به وكأنهم يقولون يا سلام آدي العيشة واللي عايشينها، مش العيشة اللي احنا عايشينها، تمر وشوية لبن ولقمة عيش. فقال النبي لهم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا شريف من أشرفنا، حري إن خطب أن يخطب، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. فجلس النبي ثم مر بهم رجل ضعيف فقير، فرأى في أعينهم شيء من استصغاره واحتقاره والاستهانة به، فقال وما تقولون في هذا الرجل؟ وما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا رجل من سفهائنا، رجل فقير مسكين يدفع عن الأبواب، امشي بعيد، يدفع الأبواب، حري إن خطب ألا يخطب. لما يروح يقول له جوزني يقول له جوزك على إيه؟ أنت ما تشرفش، امشي من هنا بعيد. وإن تكلم ألا يسمع له. لما يجي يقول يا جماعة أنا عندي فكرة، أنا عندي وجهة نظر، يقولوا ما شاء الله ما عادش إلا أنت، القوالب نامت والإنصاص ها والإنصاص قام. أسكت لما تقعد مع اللي شبهك يبقى اتكلم، وإن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع. لما يبقى فيه مشكلة ويروح للناس يقول يا جماعة عشان خاطري يا جماعة سامحوه، يقولوا هو أنت ليه خاطر يا أبو خاطر؟ امشي من هنا. رجل لا قيمة له، لا يسمع له، لا ينفذ له شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني الفقير المستضعف ده، خير عند الله من ملء هذا، خير عند الله من ملء الأرض من هذا. يا سبحان الله، فالإنسان بالعبادة يكون له وزن عند الله. الذي لا يعبد ربه لا وزن له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه أول فائدة من فوائد العبادة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال هان عليهم فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. ملكش وزن عند ربه، ملكش قيمة عنده. وكما قال الحسن البصري إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله، في الغالب الأعم دايما بتسأل ابنك ولله المثل الأعلى، بتحبني يا ابني؟ أيوة يا بابا. قد إيه؟ قد البحر، كبير ولا الصغير؟ لو قال لك الصغير بتزعل، صح ولا لا؟ لأن أنت عايز أكبر حاجة، ولو أكبر من كده تتمنى أن ابنك يقوله لك. أنت حريص على مكانتك في قلب ولدك، وحريص على مكانتك في قلب زوجتك، كل ساعة والتانية تقول لزوجتك بتحبيني؟ بحبك. قد إيه؟ قد الدنيا كلها، ده أنت نور عيني اللي بشوف بيها، ده أنت مش عارف إيه. تحس أن أنت لك قيمة عند زوج، تفرح، تحب الناس تعظمك وتوقرك وتجلك. لما تخش مكان كل يسلم عليك ويقف لك انتباه ويعظم لك، الله حق فلان جه، شيخ فلان جه، شيخ فلان جه. أنت تحب لنفسك مكانة. أما سألت نفسك أين مكانتي وقيمتي عند الله؟ أنا عند ربنا إيه؟ قد كان من دعاء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر عند خلقك وننسى عندك غدا. قل له يا رب أنا أعوذ بك من الناس ولا تحبني وتذكرني وتحترمني، إنما لما أجي أقف قدامك يا رب يوم القيامة ما لقيش لنفسي قيمة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. يلا فين انتك عند ربنا؟ مش موجودة. مش موجودة ليه؟ لأن انت لم تقترب من الله سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته. ولذا جعل الله عز وجل من ثمرات العبادة كما يحب سبحانه ويرضى الحياة الطيبة في الدنيا والجنة يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أخي الكريم، هل أنت تحيا حياة طيبة؟ حاسس إن أنت في حياة طيبة؟ الحمد لله، عربية وفلوس وصحة وزوجة سبق الكلام، مش دي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أن يكون قلبك مطمئن مشتاق إلى الله فترضى بكل ما في هذه الدنيا وإن لم يعجبك، فترضى بكل ما في هذه الدنيا وإن لم يعجب وإن لم يكن على مراد نفسك. حياة طيبة، حياة من أهل القناعة، حياة من أهل الرضا، حياة من أهل السعادة بما تحب وبما تكره. كما قال النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما المعرض فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وألا يجعلنا من المعرضين عنه. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سأذكر هذه وأستريح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن من فوائد العبادة أن يكون لك وزن عند الله فيسعدك الله بالدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكة، أي معيشة ضنكة. وكما قال أهل العلم: وليست معيشة الضنك هي معيشة الفقر والمرض أبدا أبدا. إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يعرف فيهم الغنى على عمومهم، لكن تجد الغنى يعرف بأشخاص: سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمير، خديجة بنت خويلد، أشخاص أشخاص. حتى الذين ملكوا المال كانوا يسرحوه سراحا جميلا، ولذلك لا تجد في تراجمهم ذكر إخراجهم لزكاة المال، إنما ترى في تراجمهم ذكر صدقاتهم ونفقاتهم الكثيرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر بالجنة وشهد لعثمان بالجنة وشهد لمصعب بالجنة، وذلك من كثرة عطائهم رضي الله تعالى عنهم بهذه الدنيا التي بين أيديهم. قضية مش قضية الفقر والمرض، كان الصحابة فقراء لكنهم كانوا سعداء. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما يقول خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: خط المعارك كلها. نبص بص على أجسام الصحابة كان شكلها إيه. ما كانوش زينا، الغطرة المكوية والجلبية المعطرة ومعجون السنان الصبح وتلميع الحزام ما ينفعش يشمع معفر، ما كانوش زينا كده. بص كده على جسم واحد من الصحابة خالد ابن الوليد، والخط المعارك كلها وشهدت المشاهد كلها وما من موضع أربع أصابع في بدني إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة بروح، وها أنا أنام على فراشي وأموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. ولدي جسمي سعيد جدا بس هو على فراش الموت زعلان. زعلان ليه؟ كان نفسه يموت في ساحة المعارك، يموت شهيد زيه كده، زي مصعب، زي حنظلة، زي سمية بنت خياط، كان نفسه مع الناس دي، كان زعلان انه يموت موتة ايها موتة عادية على فراشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، رغم الفقر والجهاد والجوع والعطش والمرض، إلا أنهم كانوا في الحياة الطيبة، كما قال تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم إن العلماء يبينون صورة للمعيشة الضنك، وهي أن العبد توفر له كل شيء يريده ويرجوه، ثم يحرم الاستمتاع به في هذه الدنيا، ثم يحرم الانتفاع به في هذا الوجود. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي على المسلم أن يعود مرة أخرى، رقم واحد لمقام العبودية، رقم اثنين لتحقيقها في حياته تحقيقا حقيقيا، رقم ثلاثة يستمتع بثمارها التي ذكرت منها واحدة فقط، ألا وهي: وزنك عند الله يثقل وحياتك في الدنيا تطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أقول آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن لهذه العبادة أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع، فأول شيء كما سمعنا تثقل بها موازينك، رقم اثنين تطيب بها حياتك، رقم ثلاثة يجمع الله عز وجل بك بها بينك وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. جاء ربيعة ابن حبيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، سلني يا ربيعة، أيطلب مني يا ربيعة؟ فقال: يا رسول الله، أخرني إلى الغد. أنا ما أقدرش أسألك الآن، لكن سيبني البكرة عشان أقعد بقى أفكر إيه اللي ممكن أطلبه منك. فلما أصبح الصباح غدا ربيعة إلى المسجد، فإذا بالرسول جالس، فنظر النبي إليه وقال: ادن مني يا ربيعة. فجاءه فقال: سلني يا ربيعة. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، عايز أكون معاك، أصل أنا أقل منك وأنا بحبك ونفسي أكون معاك يا رسول الله. ماذا فعل النبي؟ رفع يديه وقال: يا رب، دخل ربيعة معايا الجنة؟ لا، الرسول كريم يعمم الفضل على الناس، قال له إيه؟ قال: يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله عز وجل، أعني على نفسك بكثرة السجود لله عز وجل. إذا كنت تحب الله فاعبده، إذا كنت تحب نفسك فاعبد ربك، إذا كنت تحب نبيك فاعبد ربك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا. قال جل جلاله في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فينبغي أيها الأحباب الكرام أن نعود إلى طاعة ربنا وأن نعود إلى عبادة ربنا كما يحب ربنا ويرضى. وأختم بهذه الكلمات: كما يحب ربنا ويرضى، لا كما تحب أنت. فإن صليت صل كما يحب، وإن صمت صم كما يحب، وإن زكيت زك كما يحب، وإن حججت بيت الله الحرام فليكن حجك كما يحب، وإن تكلمت فتكلم بما يحب، وإن أردت أن تمشي على الأرض فامشي بالطريقة التي يحب، فما أنت إلا عبد، ولن تخرج عن سمع الله وبصره طرفة عين، وإن ابتعدت هلكت هلاكا عظيما، وإن اقتربت ارتفعت وانتصرت وكنت على رؤوس الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وما ذاك إلا بعبادته سبحانه وتعالى. فينبغي أن تعلم أن سر النجاح في الدنيا والآخرة إنما هي تكمن في المحراب. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي وارتفع إلى الله سبحانه وتعالى لتنال من فضله العظيم ومن كرمه الجسيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبقي لنا أن نتعرف على شروطها وأركانها، وذلك في درس الجمعة كما تعودنا. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب السائلين، يا ناصر المستضعفين، يا أرحم الراحمين، احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، أعل راياتنا، ألهمنا رشدنا، قنا شر نفوسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، سهروا علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الطيبة المباركة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وأحسن خاتمتنا وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.